الخير. مساء الخير. انا عارف ان الميعاد ده جديد. مساء الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ بصوا، انا طالع النهارده بس عشان احنا امبارح كنا عاملين لايف، كان حلو الحمد لله. مع يعني الفيدباك بتاعته كانت كويسه منكم. انا النهارده بقى طالع عشان اقول لكم حاجه، اللي عايز يجرب الكلام بتاع امبارح ده ممكن يجربه عمليا في البيت. يعني انا حطيت بوست العيان فايبرومايالجيا كان بيتعالج معايا، وبعد ما خف حصل له ظروف وزي ما هو كتب كده ان هو اتخبط، والدكاتره اللي تابعوه قالوا لا ده انت محتاج تشرب لبن عشان كالسيوم وكده، تكون كالسيوم عاليه في اللبن، فهو يلحم بقى بكالسيوم يعني. فطبعا انا حطيت البوست عشان تشوفوه بس بعينيكوا، عشان فرح ده بالاخص كان المفروض يطلع لايف، بس هو من الاقصر فعشان يجيه كان عنده مشكله، وانت عارف بقى العين ما بيخف يعني مش بيبقى فرحان، فما صعب ان انت تعمل كده. بس انا بعد كده هكتب عقد مع كل اللي يتعالج من الفايبرو، يعني عقد ان هو بعد ما يخلص هيطلع لايف بصوته وصورته عشان انتوا تشوفوه. النهارده انا بقول لكم حتى الكلام ملوش علاقه بالفايبر، انا اتكلمت امبارح عن الميتابوليك سيندروم او متلازمه الايد. انا صوتي كويس مش كده؟ صوتي واضح صح؟ متلازمه الايد امبارح انا اتكلمت فيها، واتكلمت على ال دي ال والاتش دي ال، وازاي تقرا نسبه الدهون بتاعتك، والسكر هيبدا ازاي من عند ال دي ال مش من عند السكر، او حتى اسمه غلط. الكلام ده هيتغير، الكلام بعد اللي احنا اللي انا بقوله النهارده ده، الكلام تصنيفاته هتتغير، معانيها هتتغير. خلاص، عايز تطلع يا مهند؟ اعمل اكسبت تطلع معايا لايف. يا جماعه اللي عايز يتكلم، اللي عايز يتناقش، اللي عايز عنده سؤال علمي وعايز تجوين دكتور، او عايز يفهم دماغه متفتحه وعايز يفهم كلامي، انا ما عنديش مشكله نهائي. اللي عايز يستفسر انا تحت امره، اللي عايز يناظر انا تحت امره، اللي عايز يتكلم علم انا تحت امره. لكن ما يقوليش فلان قال، فلان قال، انا كلامي قدام فلان وانا حققت نتائج خلاص الحمد لله بفضل الله. الحاجه الاهم، اللي عايز يجرب بقى كلامي مع عيان سكر وعنده جهاز هيموتيست بيقيس في البيت، يعمل حاجتين: ياكل طبق سبانخ النهارده من غير رز من غير عيش، ويقيس سكره بعد ساعه وبعد ساعتين، يعني يقيس قبل طبعا عشان يبقى في البيز لاين بتاعه مستوى الاصلي كام، ويقيس بعد ساعه ويقيس بعد ساعتين. ياكل طبق بيض مقلي سكرامبل كده بالمعلقه او بالشوكه، موافق؟ طبق فول بالشوكه، موافق؟ ويقيس بعديها طبق سبانخ، طبق فول، طبق بيض، يشرب كوبايه لبن من غير سكر، ويقيس بعديها بساعتين. وقدامها بقى ياكل طبق رز تاني يوم او في الوجبه اللي بعديها بالليل بعد ما سكره ينزل تاني، وياكل طبق رز بالبطاطس ويقيس. ده كلامي خلاص. وفي الحالتين يعني، سواء بقى بياخد دواء او ما بياخدش دواء، يعني زي ما بيسموهم هو عنده مقاومه انسولين ولا لا، انا ده اللي انا بحكي عليه خلاص. فانا موافق التجربه دي اعملوها، واكتبوا القرايات، قرايه بيز لاين على قبل الاكل، واشرب كوبايه لبن وقيسها بعدها بساعتين، ساعة وساعتين، وكل طبق سبانخ وقيسها ساعة وساعتين، كل جرجرتين وقيسها ساعة وساعتين، كل طبق ورق عنب وقيسها ساعة وساعتين، أي خضار أنا بتكلم فيه ممنوع، أي أخضر أنت ما بتاكلش أخضر أصلاً. أنت مالكش في الأخضر، كل أخضر وقيس سكرك. اشرب لبن وقيس سكرك. خلاص، كل جبنة قريش وقيس سكرك، كل ده من غير عيش من غير رز. قدامها بقى الناحية التانية تاني يوم أو بالليل أو بعد سكرك ما يتظبط بطريقتك بقى، بإنسولينك، بأدويتك، بحاجتك، قيس تاني. استني على طبق رز، استني على بطاطس ورز، قيس على توست بالرده مع جبنه تشيدر. خلاص، فتوكلوا على الله، ده رقم واحد. رقم اتنين، منتشر اليومين دول دور برد، فبيجي لي بقى اسئله، اقول ايه اول مناعتي، اقول اخد ايه، يعمل ايه. طب انا هقول لكم كلام اللي انتم بتحبوا تسمعوه. الموز مصدر كويس للبوتاسيوم، اللبن مصدر كويس للكالسيوم، السمك مصدر كويس للاوميجا 3، كله كله خلاص. طالما هو الكلام ده بيريح الناس، كل ده في فيتامين بي، الولا كريم والولا اسمه ايه التاني، خلاص كل الناس بتتكلم الكلام ده. عايز تسمعه مني اسمعه، انا موافق. ولو بتتكلم على سورسز بتاعت حاجات لا بقى، يعني لو عايز سورس بقى محترم للكالسيوم قشر البيض، عايز سورس محترم للكالسيوم كل تباشير، يعني ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده. عايز سورس محترم بقى للسيلينيوم والزنك، يا جماعه بقى الحاجات دي معادن، اعرف احطها لك في اي حاجه، اقول لك ده السورس بتاعها، انت هتهضمه ازاي؟ هتشتغل عليه ازاي؟ انا كل العينين اللي عندي الكوليسترول بتاعهم، يعني تحليل البراز اللي ممكن تعمله انت بكره بشيلين، خلاص. هتلاقي عندك فيجيتابل فايبرز، ماسل فايبرز، يعني الياف عضليه، الياف خضار وصلوا للبراز بتاع حضرتك، يعني عدوا على اسنانك، على المريء، على المعده، مفرمه الهضم اللي انت موقفه بقى بكنترولك ونكسه من الزباله دي. وعدى على الامعاء، ما تمش امتصاصه ولا تم تكسير اي جزء منه، نزل فتله زي ما هو. يعني معنى فيجيتابل فايبرز بتاع التحاليل بتاع المعمل عرف يشوفها بعينيه، يعني لسه ليفه خضره. والماسل فايبر يعني لسه حته لحمه. تخيل انت بقى حته لحمه نازله في الاستول. بص، بالمناسبه كلمه استول معناها فضلات. طول ما انت بتخرج فضلات، يعني الاكل ده ليه ايد معونه، ايد ضاره. الاكل لما يبقى بقى ملوش فضلات نهائي، انا موافق بقى ساعتها نقول فايده ده ايه. كل اكل ليه فايده، ايد نفع وايد ضرر. ليه ممكن يكون مصدر فعلا للمعادن والمينرالز والفيتامينز، بس انا مش عارف اوصل له اصلا، مش عارف اكسره. يعني انت اما تيجي تاخد عشان تستفاد تاخد السهل. جسمك معمول من نسيج رخو طري. يعني انت بتعامل معدتك انها رق طبله. لا يا حبيبي، معدتك متبطنه زي بقك ما بتبطن من جوه لحم. واللحم ده يتعامل معامله محترمه. والا لو انت بقى بتتعامل مع معدتك انها بتفرم اي حاجه، خلاص بقى هتعامل زي الاسد، كل لحمه نيه. لكن انت مش ده اصلا. انت ليك اكل معين، ومحدش يقول لي اخضر خالص. كلمه اخضر، انت مش مؤهل تاكل اخضر اصلا. يعني الاخضر في حياتك، انا مره شفت فيديو لدكتور مشهور بقى، مشهور يعني بسم الله ما شاء الله ليه كلمه، يعني قال طبق السلطه كل ما الوانه تزيد فوائده تزيد. كلام زبالين. يعني هو انت تنفع ليوناردو دافنشي مثلا، تنفع رسام، تنفع نقاش، لكن ما تنفعش دكتور. الكلام ده مش حقيقي، مش صح، وملوش ايفيدنس. يعني يا فرحتي ان انا حللت مربع الفحم لقيت مليان كربون. طب انا بحرق يعني ايه الفرق، ايه الشطاره اللي في كده ان الجزره مليانه كاروتين؟ اوصل لها بقى الكاروتين جوه. انت ما انتش ارنب، ما انتش ارنب. انت عندك لا اسنانه ولا ودانه ولا معدته، يعني انت عقل دماغك. وبعدين النار مخلوقه عشان تسوي اكل. انا ني ليه اصلا؟ ده انا باشا الكون ده، انا الملك، كل حاجه تحت امرتي. اكل بقى ني زي الارنب؟ يا نهار اسود. طب ما اكل فول ني بقى زي الحصان، واكل مش عارف ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه التهريج ده؟ فين دماغكم انتوا؟ الكلام اللي انا بحكيه ده انا بكسر قواعد هم صدروها لكم في وزن 50 60 سنه، من 1950 بدات بقى الافلام الفرنساوي تغزو العالم بقى. الترابيزه تبقى فيها بروتين، لحمه بالشوكه والسكينه، طبق سلطه جمالي يتحول لطبق اساسي. يا اخي ده انت مفيش فيلم عن الكفار لقيت فيه طبق سلطه قدام ابو لهب مثلا ولا ابو جهل. الله، يعني الناس دي بعد ما اسلمت فتحوا العالم كله، ثلاث ارباع العالم كان تحت امرتهم وما كلوش طبق سلطه. عمري ما سمعت ان فلان يوليوس قيصر خلص الحرب ورجع كل فرخه. ايه الكلام التهريج ده؟ وتهرجوا. انا اللي بحكيه ده النهارده ده كلام قديم من ايام ابن سينا، مش النهارده لسه جديد. يعني ابن سينا اتكلم فيه من 1000 سنه، وقعدوا ماشيين على كلام ابن سينا وكتاب القانون ده 800 سنه. انا بتكلم في حاجه كلها عمرها 50 60 سنه. مش عارفين تغيروا دماغكم؟ الله، دوروا على اصولكم ازاي. لو بتتكلموا قران وسنه، قران وسنه بيتكلموا زي اللي انا بحكيه. لو هو بتدور انت، يعني ربنا فرق بين الحب والنبات، فانبتنا منها حبا ونباتا، حبا ونباتا. اما جه على يوسف، اما خزن عليه الصلاه والسلام، اما خزن في مصر خزن حنطه ورجع قال لك ايه شعير، يعني فذروه في سنبله، عشان ما تقولش ان هو خزن عدس، خزن فول، خزن زبادي. ما اعقل الكلام. حدش يقول لي مصدر البروتين ايه؟ مصدر البروتين بتاعك في حبوب، حبوب. حدش يقول لي مصدر البروتين في البيض، بيض ايه يا ابو بيض انت؟ انا حتى اسمه وريحته وكل منتجاته مقرفه. بالمناسبه دي الاستول مخلوق فضلات صح، بس ملهاش ريحه. اللي فضلاته اوفنسيف ريحتها مش حلوه يبقى مش مظبوط، جسمه كله مش مظبوط. فضلاتك ملهاش ريحه اصلا، ما فيهاش كلام. الانسان مخلوق في احسن تقويم. انا القطط عندي ملهاش فضلاتها ملهاش ريحه، انت ليه فضلاتك فيها ريحه؟ محدش يقول لي الاكل ده مفيد ومغذي وصحي. اللي اكله فضلاته ريحته مش كويسه يبقى هو اكله مش كويس، ذاتس ات. ومعدتي معدتك مش كويسه، معدتك مالقه في الزباله كلها، افرازات مناخيرك، افرازات بقك، اكلك اللي بتدخله من بره. ظبط معدتك، جسمك استقيم، انتهت انتهت. دور البرد اللي ماشي عند العيال، محدش يقول ياخد فيتامين سي والزباله دي واحشروا العيال مش عارف. العيال طالما ملهاش نفسك وما تاكلش يصوموا ما ياكلوش، جسمه هيتصرف. جاع ياكل بقى تستاية بني بحته جبنه تشيلر، طبق شوربه وطبق رز، انتهينا. ولا كل بقى الفرخه ولا حته الزفت، العيال ما تفوتوهاش ولا بيض. عيالكو امانه في رقبتكو. دور بص يعني اللي اتصلت عليا بتقولي دور فيروس خلوي، اي كلام بيقولوا لك في اي حشي في اي زفت، وتطعيمات بتديها واكل بتديه وفيتامينز بتديها، في ايه؟ انت مش مخلوق ضعيف للدرجات. الله معلش لو انفعلت، بس كانت الردود كانت قويه. انا بعيد تاني، الفيديو ده معمول عشان خاطر عيان السكر او العيان اللي عنده جهاز السكر في البيت. قول جرجير وقيس سكرك بعديها بساعه واتنين هتريح اللي نط منك. جرجير سبانخ نفس الكلام، لبن نفس الكلام، بيض نفس الكلام، ومن غير عيش، من غير نشويات زي ما انتوا بتحكوا. مش عايز كله اللي انتوا عايزينه في اللي انتوا شايفينه ان هو صح. هيلثي، بيض، لبن، زبادي، رايب، قريش. جبنا قريش دي من اخضر انتاجات البني ادم بالمناسبه، ما فيهاش اي فايده، ما فيهاش اي فايده حرفيا، حرفيا ما فيهاش اي فايده. واللي بيديك بروبايوتيك عشان يقول لك ده يوصل للقولون يبقى حمار برضو. البروبايوتيك ده شويه بكتيريا لو عاشت في المعده يبقى المعده مش سليمه. مفيش ميكروب يعرف يعيش في معدتك اصلا. البي اتش بتاعت معدتك تقتل اي ميكروب على وجه الارض. اللي جاله كورونا يعرف ان معدتك مش سليمه. وطبعا معدتك مش سليمه، قولونك مش سليم، ريحه بقك مش وحشه ليه؟ وتلاقيهم قاعدين عرقانين في عز الشتاء، ده احنا بردانين اهو وتلاقيهم قاعدين عرقانين. انت عرقان ليه؟ يقول لك معرفش. سخونيه بتيجي معرفش، اضطرابات هرمون معرفش، سن الياس من المحيط اتقدم قوي بقى 47 شفته، 35 شفته. المفروض سن الياس من المحيط او انقطاع الطمث، وبالمناسبه دي يعني على سبيل الدعابة عشان نخرج، الياس سن الياس ما اسموش ياس، هو اسمه يعني ربنا قال في سوره الطلاق الا يئسنا من المحيط. فبتوع الشرع عم جم نقلوا الكلمه، نقلوا سن الياس من المحيط، انها يأست من انتظار دورتها. فجي بقى علماء القانون اللي هم بقى المحامين والقضاه بتوعنا كتر خيرهم سموه سن اليأس وانتهت القصه، يعني عشان خاطر ما يقولش الجمله على بعض. سن اليأس من المحيض عند الستات ممكن توصل 55 و56 و60 سنه. ده الحمد لله عندنا في مصر الاربعينلي خلصت. الست بعد 35 بعد ثالث ولاده بتكون خلصت. بعد ثالث ولاده بتكون خلصت. ماتت. كل الستورز بتاعتها مش موجوده، جهاز مناعتها هاج. وهاج ايه؟ وهاج وهو ضعيف اصلا. يعني جهاز مناعتها قام سويتش اون وهو ضعيف، اضرب بقى. صدفيه تجيب، صدفيه ركب تجيب، صلع تجيب، مش عارف فايبرومايالجيا تجيب، تجيب روماتويد، مفيش حد بيتريح. الحمل كل مره بستريس. فتالت واحد بيسيب علامه، خلاص خلصت القصه دي. وفي الناحيه الثانيه الرجاله بقى احنا ما بنتعرفش عاده الاستريس. بس الكورونا جت بهدلتنا. الراجل اللي جاله كورونا ما رجعش طبيعي تاني. ليه؟ لان الكورونا عملت فيه فيروس شديد مع التهاب شديد، عمل اتاك زي اتاك الحمل. فخرج الرجاله من الحته دي بقى زي اللي حملت مره. يعني اتبهدلوا جامد يعني، اظهرتنا على حقيقتنا بقى. اللي هو كان يعني ماشي بيزك وقع. اللي بنصحكم بيه عيالكم وهم عيانين ما تدهمش حاجه، ولا اكل ولا شربه، اما الولد يجوع اعرف انه بيخاف. بقول لك يا بابا انا جعان، اعرف انه بيخاف. ساعتها تاكله توستايه بني بحته جبنه او بطاطس مهروسه بالتوستايه او شويه رز وشويه شوربه او رز وبطاطس، انتهينا. ولا حته فرخه ولا بيض ولا لبن، ارحموا العيال. رجل جاه النبي، مصر كلها بتشرب لبن ومصر كلها بتكسحها، ما عندناش لعيب كوره عدل. يعني ما عندناش لعيب كوره عظم رجليه عدل. خلاص بالمناسبه ولا كانوا رده ولا مش عارف كانوا ايه، شربوا شاي بعد الـ اي كلام، اشرب شاي بعد اللحمه يحصل لك ايه، امنع فتله ايه، امنع ايه يا عم الهبل ده. الغلط معروف قدام عينيك وانتهينا، وانا قلت بدل مره 1000 مره وبعيد تاني اهو. اللي ياكل حاجه من اللي انا قلت عليها ممنوع، اي اخضر ياكله، ني، لبن، بيض، ويقيس بعدها سكره ساعه واثنين ويكتب الانعدام ويبعتها لي، وانا موافق على التحدي. وقدام هياكل رز وبطاطس ويقيس بعدها ساعه وساعتين. يا عم ده حليت لك الموضوع اهو. خلوا بالكم من نفسكم وخلوا بالكم من عيالكم، وانا اسف لو انفعلت. بس رب بص لما ابقى معاك، ربنا ما يحرمني منكم، ويا رب يا رب ربنا يتم الشفاء على كل مريض ونكون سبب للشفاء ان شاء الله ان شاء الله. اشوفكم على خير. اشوفكم على خير.